تفتح فيها الجنات ترفع فيها الدعوات لبيك إله البيت بالروح إليك أتيت وبدمع العين بكيت فاغفر فيها الزلات أيام معلومات أيام معلومات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أسعدنا إذ نتواجد مع حضراتكم على هذه الشاشة المباركة في هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام المشرقات، هذه الأيام التي تهيأت فيها القلوب إلى الإقبال أكثر على الله تبارك وتعالى، الدعاء والتلبية، مشاركة الحجيج. كلنا بعضنا يحج ببدنه وبعضنا يحج بقلبه وروحه، وكلنا أشواق إلى بيت الله الحرام. حقيقة قصة البيت وبنائه والأشخاص الذين قاموا بذلك، نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل، وقصة هاجر عليه السلام أم المسلمين، هذه القصص لا ينبغي كما قلنا سابقا وفي حلقة ماضية، لا ينبغي أن نسمعها في الخطب والدروس والمحاضرات وفي التلفزيونات وعلى السوشيال وتمر هكذا مرور الكرام، لأن كل خطوة في هذه القصص الدفع فيها ثمن غالي جدا جدا من ابتلاءات ومن سهر الليالي ومن صحراء ومن خوف ومن فزع ومن اطمئنان. يعني المواضيع ما هيش قصص هكذا تمر، ما كان حديثا يفترى. يسعدني في هذه الحلقة أن ألتقي بالأساتذة الكرام، معالي الأستاذ الدكتور علي سمير، الأستاذ بجامعة الأزهر. يا ألف مرحبا دكتور. مرحبا بك، منورنا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. كذلك الدكتور الطبيب استشاري الصحة النفسية أيضا الدكتور أبو بكر القاضي، وأيضا غني عن التعريف. يا مرحبا دكتور أبو بكر، بقى في كل التخصصات، أسنان، طبيب أسنان، في الصحة النفسية، استشاري الصحة النفسية، وبعدين طيب الدعوة والإعلام، نروح إحنا فين يعني؟ ما شاء الله. كذا يسعدني أن ألتقي وأن يكون معي في إدارة هذه الحلقة المباركة زميلي الدكتور أحمد الفولي، وغني الله يحفظك عن التعريف. يا مرحبا، الشرف لي بالصحبة يا سيدنا، وأتعلم من حضرتك. الله يبارك في عمرك. الأساتذة الكرام أساتذتنا يعني، والدكاترة الكرام. الله يبارك فيك. آمين. في حلقة سابقة الحقيقة ما كنت أتصور أن شخصية السيدة هاجر التي الكلام عنها قليل وذكرها حتى في السيرة في مواقف محدودة ومعدودة يعني، لكن أن يعني يكون من بركتها كما فجر الله زمزم من تحت أقدامها وسعيها وابنها إسماعيل عليه السلام، أن تكون كل هذه الدروس وكل هذه الإلمحات طبعا ببركة وجودكم معنا يعني. لكن خلينا نعود إلى بناء الكعبة والشخصيات العظيمة المباركة المقدسة حاضرة بشهادة القرآن الكريم. وطبعا لما يبقى في نص قرآني كمان أعلى النصوص، الوحي الأول، فبيبقى رايحين جايين عليه في تلاوة القرآن، فالمعاني بتتجدد كلما تلا المسلم أو استمع. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. حضرتك أستاذ في التربية وهذا شغلك وتخصصك، ربنا يبارك في عمرك. هذا أب يستدعي ابنه ليرفع معه البيت الأول الذي وضعه الله للناس ببكة مباركا وهدى للعالمين، أعظم مهمة. لكن زي ما قلت حضرتك سابقا كان ممكن يستدعي بنائين وما يضيره ذلك، إنما عمل ضخم من حيث الجهد ومن حيث القداسة ومن حيث المهمة، تكليف من الله. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل بهذه الاستقلالية يعني. السؤال بقى المعاصر، هل نستدعي أبناءنا لرفع القواعد من البيت إلى الكعبة أم نطرد أبناءنا من المساجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كل عام حضراتكم بخير. مش عارف الدكتور أبو بكر بيضحك ليه. نعم هو عن طريق السؤال. إن شاء الله دايما نشوف مصطفى الأسئلة نعم. بتاعته بتغوص الغام الغام نعم فكر الغام يعني شفوي عايزنا نفضل نفكر هذا لازم تحد شفوي على فكرة البعض يتهيب من حلقات التي يديرها الشيخ مصطفى يعني يعني بعض ضيوفنا يقول لك لا معلش يعني يصعب علي الحوار هو بيقول والله احنا بنستمتع وانا ما اقدرش دلوقتي ادير حلقه من غيره لا لا ازاي بس انا عارف يعني انا قاعد هنا عشان اتعلم قاعد عشان اتعلم بس الله يحفظك هو الحقيقه احنا زي ما قلنا قبل كده ان الملامح التربويه في القصه احنا ما بنعديش عليها كده مرور الكرام لا احنا بناخد منها العظه ونشوف احنا التطبيق شكله عامل ازاي احنا هنا سيدنا ابراهيم يحمل المسؤوليه لسيدنا اسماعيل ويشاركه معاه في كل التفاصيل علشان يتحمل او الاثنين يبقى ليهم الاجر والثواب العظيم اللي بقيت منذ بناء البيت الى يوم تقوم الساعه هذا المعنى الايماني ده المعنى التربوي بقى المعنى التربوي بقى هنا احنا بننقل ده الى حياتنا بقى النهارده الاب علشان يخلي ابنه متحمل المسؤوليه عشان يخلي ابنه قوي فعليه ان هو يشركه في امور تفصيليه في الحياه قلنا من البدايه من الصغر خالص احنا ممكن نوزع مسؤوليات البيت على الابناء الصغيرين حاجات صغيره يعني الباب ما بيخبط فلان اللي بيقوم يفتحها انا خليت فلان ده كانه هو رمز الاستقبال للناس اللي جايه هو اللي بيشوف مين اللي على الباب يبقى انا حملته مسؤوليه هنا في لو حد جه مثلا من عمال هيشتغل هيصلح اي حاجه في البيت فلان اللي هيقف معاه هنا انا اديته مسؤوليه انه فلان الابن يعني فلان الابن انا بوزع المسؤوليات الاب طبعا المفروض ان هو بيقوم بالمسؤوليات دي كلها هو رب الاسره الست مش هتقف مفيش ست انا بنبه برضه للسيدات مفيش ست تقف مع عامل موجود في البيت ولا بنت طالما موجود ما هي سيده انثى احيانا يحمله على البنت قوم يشوف البتاع اخوك نايم ولا الام ولا البنت الاثنين مفيش حد يقف مع عامل بيشتغل في البيت المسؤوليه هنا طالما موجود راجل فالمسؤوليه مسؤوليه الراجل ما نقدرش نقول هنا كما يقول الناس ده انا مراتي بمليون راجل ده بنتي تقف في الكلام اللي بنستسهله مع كلام نوع من الجهاله يعني يعني عارف حضرتك اللي هي فكره الجاهليه اللي هي الفتوانة بالباطل يعني انت بتتكلم في ايه يعني انت على اي شيء بلا منطق يعني بالضبط بلا منطق ولا شرع قبل المنطق كمان لكن انا لما اجي اقول ان مراتي مثلا بمليون راجل اقولها في منطق ايه صحيح. في منطق ان مثلا اما يبقى عندنا لا قدر الله مثلا حد مريض من الاطفال يعني. تلاقي واقفه بدون انكسار نعم. مركزه في التفاصيل واخده بالها في بتعرف تتصرف وبالاضافه لحفاظها على نفسها وعفتها وادبها واخلاقها وحشمتها هي ب 100 راجل بهذا الشكل انا شفت لوالدتي رحمها الله ان في مره من المرات كنا في شتاء وكان في الشتاء بنشغل مدفأه فالمدفأه في مره من المرات اتقلبت فمسكت النار في سجادة يعني سجادة ملايه سرير حاجة كده المهم بدأت نار تطلع وتكبر النار انا كنت موجود بس سني لسه صغير واخواتي اصغر مني انا شفت هنا بقى المصطلح بتاع بمئة راجل شفت امي ما تخافوش وراحت واخدانا ولمتنا في جانب وبدأت هي تطفي النار تجيب بطانية وبتتعامل مع النار النار بدأت تزيد واحنا في حالة من الهلع يدخل علينا واحنا اطفال كان ممكن الموضوع يزيد اكتر من كده بهلعنا هي اول حاجة طمنتنا احنا والحاجة التانية بدأت هي تتعامل مع الموقف ده اللي احنا بنقول بقى ان هو ايه اما حد يجي يوصف يقول ان الست بمئة راجل المعنى ان هنا مش معنى ان الست تتحمل ده أو في اوضاع حرجة يعني اوضاع استثنائية في اوضاع محتاجة فيها ان حد يبقى متزن عقليا حد يقدر ياخد ردود افعاله تبقى مواكبة للحدث في حد مثلا ممكن ردة الفعل بتاعته تكون بعد انتهاء الحدث نعم يعني في حد مثلا حريقه حصلت هو فاق ان يجيب مثلا مدفأة الحريق او يجيب حاجه فيها رمل ويطفي فاق للقصه دي يقول كنت عملت كذا امتى بعد ما فاق بعد ما فات الموقف والحريق كل حاجات من الموجود. لكن هنا ردة الفعل المواجبة للحدث، اتخاذ المواقف في في في مكانها. حد مثلا مرض من الولاد محتاج مثلا انه يتعمل له كمادات، كمادات بتتعمل في الوقت اللي محتاج، محتاج انه يروح لدكتور مثلا في وقت معين. ممكن اتخاذ القرار في حالة مرضية لو تأخرنا عن الذهاب للطبيب ممكن الحالة تتأخر، لا اتخاذ القرار في الوقت المناسب. هنا القصة بتاعت ان الست اللي هي نقول عليها بميت راجل والمصطلح ده اللي هي معناها ايه؟ ست تستطيع ان تتخذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب. الكلام ده لا يعيب الست ابدا، لكن اللي يقصد بها النهاردة في الكلام حاجة تانية. يعني هي الاساس بتاعها ان الست المفروض تكون بالشكل بالوصف ده، لكن يقصد ده النهاردة ان الست ممكن ترد على الراجل، ان الست يبقى تقول انا راسي براسه، ما هو بيشتغل انا بشتغل، اذا هو امور البيت هو يشترك فيها ويعمل كذا، اذا انا ما روحش لكذا، انا ما زورش امه كذا. بدأت الست تتخذ لنفسها ادوار مش بتاعت انثى، بدأت تتطلع الى حاجات مترجلة يعني مسترجلة يعني. وهم بيستخدموا ده النهاردة لوصف السيد. نعم. فاحنا هنا النهاردة السيدة هاجر، سيدنا إسماعيل، أما سيدنا إبراهيم أشركوا معاه فخلاه متحمل المسؤولية. نعم هي دي قصة تحمل المسؤولية، بقى جاهز كمان، جاهز للنبوة، جاهز للنبوة. نعم. إنه أهله من اللحظة الأولى مؤهل للنبوة. نعم. شوف مع ان الطفل ده تعرض مع امه لابتلاء شديد وهو لسه في اللفه زي ما بيقول، ما احنا فده بيبقى رصيد في قلب الامهات، تجربه حياتيه. نعم. تفضل معاه لو العيل ده ما شافش ابوه وكان لما بلغ معه السعي ايضا، يعني يعني تبني على تجربه سابقه تفضل محوطه عليه وبتاع، لكن اسماعيل بلغ السعي مع ابيه وانطلق. هو كمان النقطه سيدنا اللي فضلتك اشرت اليها في البدايه لما سال الدكتور الكريم الدكتور علي، قضيه ان ابراهيم عليه السلام يحرص على ان يكون ولده معه في رفع قواعد البيت، ونحن الان لا نحرص على ان يكون ابناؤنا معنا في مساجدنا وفي بيوت الله سبحانه وتعالى. استحضرت لما حضرتك سألت السؤال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر ثم دخل الحسن أو الحسين فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته أو بيانه ونزل من المنبر صلى الله عليه وسلم وأخذ أحد أبنائه بين يديه ودخل به إلى المسجد إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فكرة أن يطلع أحد أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين على كتف النبي وهو يصلي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأنت تنظر الآن إلى مساجد المسلمين ماذا يفعلون مع أبناء المسلمين، وللأسف الطفل الذي يفقد الآن يا دكتور أبو بكر، وهذا يعني محض تخصص حضرتك النفسي والتربوي، الطفل الذي يفقد الآن من حاضنة المسجد أو يكره حاضنة المسجد لن يعود إليها، ولن نستطيع أن نجد له متنفس إلا للأسف عندما نجده بين بتوع الشاب والآيس والمخدرات وما شابه. نعم. كيف تنظر هذه القضية خطيرة يعني؟ هو بس مبدئيا احنا تكلمنا المرة الفائتة عن ميراث حرش. نعم. نعم. ما فعله إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل عليه السلام هو محض التوريث. الله أكبر. التوريث والأثر. نعم. قضية الأثر من القضايا أو المسائل التي يعني ينبغي على الإنسان دايما أن يتفكر فيها، كيف سيكون أثره بعد موته. وطبعا الناظر إلى دعوة إبراهيم عليه السلام سيجد أن إبراهيم عليه السلام لم يستجب له إلا سارة ولوط. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها ثم أخدمها. نعم. ثم جاء الجبار فأخدمها إيه؟ فأخدمها هاجر. نعم. لو بنحسبها بالعدد عدد من استجاب لإبراهيم عليه السلام قليل، لكن رغم أنه نبي من أولي العزم، من أولي العزم الرسل، هو أبو الأنبياء، هو الخليل، ولكن انظر إلى الأثر. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. لابد أن يسيطر على أفكارنا أو على حياتنا قضية الأثر. وأعظم أثر الإنسان ولد صالح يدعو له، يعني قضية الأثر ستنتقل به إلى قضية التوريث، إن هو سيعيش قضية. قضية أن يكون عبد لله، أن يحيى عبد وأن يموت عبد. حتى على مستوى الدعوة دكتور، على مستوى الدعوة أرجو أن يخرج الله من أصلابهم. نعم صحيح. يعني لسه النبي هينتظر لبعد استراتيجي في الدعوة. صحيح. يعني الأثر الممتد يعني. الأثر لإبراهيم عليه السلام، هو مسألة الأثر عامة هي دوما تقلق يعني الصالحين، أنه لا يموت، لا تموت حسناتهم معهم، إنما تمتد بعد موتهم. ما تعبدون من بعدي؟ مش هو برضو وصية إبراهيم؟ هذا في التوريث، التوريث نعم هي نفس القضية حضرتك بتقول. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نفس القضية نعم. صحيح. نعم. صحيح. فأفضل ما يكون ذخرا للإنسان هو ولده، ولذلك إذا نظر الإنسان إلى ولده على أنه تركه، وعلى أنه مشروع استراتيجي فعلا استعماري كنز، وأنه ينبغي أن يبنى كما تبنى قبل أن تبنى الجدران يبنى الإنسان، وأن بناء وهو أغلب بالمناسبة عند الله البناء النفسي ده لإيمان الإنسان أغلى حرمة من الكعب، من الكعب بالمناسبة يعني. صحيح صحيح. كان ابن عباس رضي الله عنهما ينظر إلى الكعبة يقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، ولحرمة المسلم أعظم عند الله منك. نعم دي حقيقة. وذلك بناء الإنسان وتربيته وتوريثه معاني الإيمان والإسلام والإحسان والقضية والرسالة، هذه أصل المشاركة. أصل المشاركة أنه أن الله أمرني بأمر، جاء إبراهيم عليه السلام لإسماعيل وقال إن الله أمرني بأمر فهل تعينني عليه؟ يا سلام. فكان البناء، كان الأمر ببناء إيه؟ ببناء البيت. لكن الصيغة دي أنا ما بعديش أي كلمة حضرتك بتقولها. وكذلك الدكتور إن كلامكم مهم بيبنى عليه. فهل تعينني؟ نعم. هل أتبعك على أن تعلمني؟ وتنظر ماذا ترى؟ الصيغة تربوية ماذا فيها رقي يعني فيها استدعاء. صحيح. هو يعلم أنه لن يرفض وإن المسألة مش قبل للتفاوض، مسألة تخييرية أصلا تخييرية. لكن هذه الصيغة في الحوار بين الأب وابنه مهمة. أعتقد إنها استثارة العزائم لكي يري العبد أو يري الطفل أو الولد أو الشاب من نفسه خيرا، وأن يشعر أنه إيه؟ أنه كما أن الأمر ليس على سبيل ليس على سبيل الجبر وإنما على سبيل الاختيار، حتى يكون له الأجر والثواب. وقبلك استثارة عزائم شوقه إلى الله تبارك وتعالى أن يأتمر بأمر الله، وده أمر جلل وخطير ووحي من الله سبحانه وتعالى. لكن الصيغة لفتت نظري حضرتك يعني لفتت نظري بصيغة الرواية إنها صيغة رقيقة جدا فيها تخيير رغم أن أمر نافذ. وهكذا في أمر الذبح. عشان كده بنقول لي عشان نطبق على التربوية، عايز أقوم ابني للصلاة، بعض الأمهات تشتم ابنها عشان يقوم يصلي. نعم صحيح. يطلع كاره مش كده اللي يحصل، صدمه نفسيه فعلا. او تقول له والله ما هتورد على جنه، انت الساعه العصر خلاص ما مثلا محتاج اعتدال فعلا. سيدنا احنا انا مبالغ في هذا ولا لا؟ لا هو احنا بنعاني من عفوا من طرفي نقيض. الطرف اللي هو المستهتر جدا ويتسبب لا بيصلي ولا يقول لبنته اتحجبي، وكان لسه حتى سيدنا الشيخ مصطفى العدوي من ايام بيتكلم معانا في النقطه دي، فكره ان هو يبقى شايف الاب شايف البنت ما شاء الله كبرت وبلغت وظهر عليها ما يفتن الناس في الشارع، والشيخ حتى بيضرب مثال بيقول شفت، فبيقول الاب يعني هذه فتنه، فقال له لسه صغيره فضلت الشيخ. فهذا الطرف طرف مستهتر. نعم. ونعاني ايضا من الطرف الغالي الاخر الذي هو عنده تطرف في الحقيقه في طريق كلاهما متطرف، كلاهما خطا، كلهما متطرف. نعم. في الحقيقه انه لم ياخذ بالوسط لو هدي الانبياء. طب هي حريصه على ابنها ان يقوم يصلي. صحيح. لكن هل ده يتيح لها او للاب انه يسب ابنه عشان يقوم يصلي؟ ده هو بيسبه وبيعنفه عنف جسدي وعنف لفظي، وقد يكفره يقول له انت شو تصلي ده كافر. يعني عندي حاله كده والله، ولذلك في حاله مرضيه ارتبط عنده شرطيا كره الصلاه. سبحان الله. مساله خطيره جدا ارتبطت عنده بالتعنيف والمهانه والتوبيخ الشديد. فالمساله محتاجه الى قدر من فعلا من الرفق، ما كان الرفق بشيء الا زاد وما نزع من شيء الا شاد، مع الالحاح والاستمرار في النصح. يعني انت مش هتسيبه بس يعني الاسلوب تحبيب والترغيب. تحبيب وعرض فضائل الصلاه وعرض اثرها في حياتك وعرض اثرها في دنياك ودينك والتعريف بالله الذي تحبه والذي ينبغي ان تحب ان تقف بين يديه. والتحفيز يا دكتور يعني وده شغلكم برضو، فكره ان ممكن واحد يتصرف بعفوية خطأ. نعم. فأنا لا أنظر إلى الخطأ. حديث أبي بكرة اللي جوي جي يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة فدخل راكعا، اللفظة البديعة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال له دعاله الأول وهو يعالج الخطأ، زادك الله حرصا، وده تبرير لعمله، تحولها إلى دعاء ولا تعد. ما احنا قلناها المرة اللي فاتت لو رائع. تفتكر يا شيخ مصطفى في ليل الندى اما كلمنا ايه connection before correction. ايوه. يعني تأصيل العلاقة والكلام المحب قبل التصحيح، قبل التصحيح لانه بيفتح القلب. نعم نعم. يعني يا معاذ اني احبك فلا تدع في دبر كل صلاه ان تقول. نعم. ومثله اظن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي بال في المسجد. نعم بالضبط. فلا تزرموه. لا تزرموه. نعم. وسابوا لحد ما انتهى. قال في الرسول صلى الله عليه وسلم حياه النبي كده على الرجل مع منهج النبي في التعامل مع المخطئين قصه طويله قوي ومشرقه وعظيمه جدا. احنا بنفتقد هذا في واقعنا. صحيح. من الاباء والمربين وكذلك كدعاء. إلا مرحم الله. دي دكتور احمد هيزعل تاني. تشخيص. لا لا ما تشخيص. لا الدعاء مش مقدسين، هي كلها تجارب واساليب. صحيح بشر. نعم. فبنقرب شويه من النبي فنشرق. هو انا بس بزعل شويه من حته سيدنا ان يعني الدعاء هي الاهم مين ولا مين. يعني كفاية من يهاجمونهم على التلفزيون والسوشيال ميديا والصحف ولكن لابد يرحموهم شوية. لابد الرحمن يرحمهم الرحمن. لابد مراجعنا الرحمون يرحمهم الرحمن. نعم نعم. لكن الآن يعني عفوا أنا بخاف دكتور أبو بكر أن يفتح الباب للشباب فيصل إلى مرحلة التي بنشوفها الآن، السب والشتم والتكفير والحكم بالنفاق والحكم بكذا وكذا مع أهل الفضل ومع أهل العلم ومع أهل الصلاح ومع أهل العبادة. فهم حضرتك فهذا نعم. الذي بيجعلني دائما أكون حائط صد. نعم. إذا ما أتيت ناحية الدعاء أتحسس مسدسي. لا استنى نتكلم بالراحة. هؤلاء الناس طبعا في مشاكل، هؤلاء بشر يخطئون ويصيبون، لكن نتكلم بالراحة شوية. هم من الناس. نعم. ولكنهم أفاضل الناس. صحيح. صحيح. نعم. لكن هم من البشر. نعم. وخير برحضاتك، ولكن هذا لا يمنع من احترامهم وتوقيرهم لما يقدمون طبعا. نعم. لا شك في أمر الدعوة. نعم. الدكتور علي سمير هنا قال نقطة مهمة أثناء كلام الدكتور أبو بكر وهي قضية تربية الأبناء. أكيد دكتور علي أثناء يعني علاقة حضرتك بأبنائك من الطلاب، وأنا أشاهد ما شاء الله حتى على صفحة حضرتك أبنائك الطلبة وبحيث الماجستير والدكتوراه يحبونك، يعني في علاقة أخ أكبر، مش علاقة الأستاذ الذي يعني يصحح ويعدل لحد ما في بعض الأحيان بعض أساتذتنا بيكرهونا سمحنا يعني بيكرهونا في الدراسات العليا. أنا والله هربت من جامعة إلى جامعة عشان أقدر أكمل. لا تعالى عندنا. ربنا يحفظك. لا خلاص أنا أخذت الموافقة على الهواء. فعلى وعدنا بقى هجي لك إن شاء الله الدكتوراه السريع يعني بإذن الله. كيف تشاهد هذا الخلق مع الأبناء مع الطلبة والطالبات؟ هو للأسف في موضوع في التربية ان احنا الناس خليها في تربية الابناء الاول قبل تربية الطلاب. يعني تربية الابناء الاب والام بيجتهدوا في موضوع التربية اجتهاد، والاجتهاد يا يصيب يا يخطئ. طب انت في مناط ان عايزين الصح بس، عايزين الصواب بس، مش عايزين نخطئ. الخطأ في تربية الابناء ضيعنا وودنا في حتة. طيب احنا بدي دايما مثال اعتقد اني قلته مع حضرتك قبل كده، اما يبقى عندنا مثلا حد عنده سياره والسياره حصل فيها عطل. نعم. هل يا ترى بشمر على كده وافك الماتور واصلح بنفسي ولا بوديها للمتخصص؟ في موضوع التربيه بالذات وتربيه ابنائنا، ابنائنا اهم حاجه في حياتنا. صح. اهم من السياره ومن الفلوس ومن كل حاجه. في موضوع تربيتهم المفروض انا الجا الى المتخصص. لو انا مش ما عنديش الوقت اللي اخد عند المتخصص دوره واسمعه، وان كانت الدورات يعني في منها كتير او مجاني متاحه، في كتب ممكن انزل كتاب من على الانترنت واقراه، ادور على الانترنت واطلع عليها واحضرها. يعني الكلام دوت قبل لما اربي علشان اضمن ان التربيه بتاعتي تبقى تربيه صحيحه. احنا النهارده الخطا عندنا في موضوع التربيه مش خطا واحد، لا في كل التفاصيل ممكن اطلع لك اقول لك الاشياء دي الصح بتاعها كذا والخطا بتاعها كذا. للاسف الاباء مركزين في موضوع التربيه كلهم الا من رحم ربي، اللي هم ما عندهمش الفطنه التربويه الصحيحه، يقولوا انا بعلمه احسن تعليم واكله احسن اكل واشربه احسن شرب وفاكر ان ده التربيه. دي كلها خدمات احنا بنسميها الرعايه. الرعايه دي انا اسف في اللفظ، لكن احنا اما بنيجي نربي مثلا بهيمة للذبح بنعمل ايه؟ احنا بنأكلها احسن اكل صحيح. ونشربها احسن شرب نعم. علشان تربي اللحمة وعلشان نيجي نذبحها ناخد منها حاجة حلوة يعني. هل يا ترى من التربية. هل يا ترى الابناء هنعمل معهم نفس الحكاية؟ القصة مش مرتبطة بالاكل والشرب وان كان الاكل والشرب ضرورة صحيح. ولكن التربية هنا التربية الايمانية ان انا اربي ونبدأ بقى من البداية بقى نعرفه الخالق سبحانه وتعالى يحبه. أنا عايزه يحب الله سبحانه وتعالى ويكره المعاصي. مش أنا بعرفه أن معاصي ما تعملهاش وبس، لا أنا عايز أربي جواه الحب والكره، الحب لله سبحانه وتعالى والكره للشيطان وللطريق بتاعه. علشان خصوصا دكتور اسمح لي أن محاضن التربية جفت نعم. يعني نعم. كان زمان الشارع صحيح. يربي معاك ده اللي كنا لسه هنقول. الجار بيربي معاك مطمن ان ابنك لو مشي في شارع عمل حاجه غلط الجار هو الاب. المحاضن دي تقلصت تماما الكتاب. بالعكس الكتاب. والكتاب بقى فيه هجمات. احنا مش بنتكلم في معاصي، احنا بنتكلم في الحاد. يعني في خطوره صحيح. المجتمع تغير، حصل فيه مشاكل صحيح. فاصبح دور الاب والام اشد يعني اهميه يعني صح. نرجع بقى للنقطه بتاعه الدكتور احمد اللي كان بيتكلم فيها كمان، ان الدعاء النهارده اللي عمالين يتلقوا السهام وعمالين يكسروا فيهم بشكل ممنهج نعم. النهاردة عايزين يشوهوا صورة الدعاء، وحصل قدروا من هم يسقطوا القدوات من أعين الناس، وخلوا النهاردة الناس بتلتف حوالين حاجات تافهة، وسابوا اللي هم يستقوا منهم الدين وتعرفوا منهم على طريق الله سبحانه وتعالى اللي هم أمنة للناس وللمجتمع. حصل الإسقاط بشكل ممنهج نعم. فالنهاردة ما بقاش عندنا الناس تلتف حوالين قناة دينية معينة بشكل الكثافة اللي بنلاقيها قدام قنوات أخرى فيها يقدم الـ يعني ما يبعد عن الله نعم. يبقى إذن الطريق اللي بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى قدر الأعداء إن هم يبعدون عنه بشكل ممنهج، ما بقاش فيه القدوات اللي الناس بتقعد تستمع إليه. قيس على كده برضو إن النهاردة في المدارس الدين، حصة الدين أو التربية الدينية ما بقتش أساسية في المدارس العادية، وبالتالي أنت الأب والأم اللي منشغلين بلقمة العيش وجري وراء المكسب لأنهم فاهمين التربية إن إحنا نصرف على أولادنا، ده جانب ما فيش وقت إنهم يربوا دينيا أبنائهم. الحاجة الثانية مفيش تربية في المدرسة، الحاجة الثالثة مفيش تربية في الإعلام، الحاجة الرابعة بقى اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي اللي عمالة بتجيب لنا الهلس وتجيب وهي دي الأخطر، هي دي اللي بتربي الشباب إلى إلى بتكون وبتشكل الوجدان وبتشكل العاطفة. كنا بنخاف أولادنا يقفوا على النص، إن إذا كانوا ذكور يطلع يقف بره يقول لك على النص، دي كانت عيب. دلوقتي مش محتاج يخرج، هو تحت البطانية في عالمه الآخر صحيح صحيح. ففي خطورة في قنابل موقوتة داخل بيوتنا نعم. فدي عايزة معالجات جديدة، مش نفس ما نقول كنا بنقوله من 50 سنة هو لا اللي بنقوله. الثوابت موجودة لكن نعم. أساليب نعم. التربية طبعا. والتوجيه والتشخيص بتتغير صحيح دكتور. صحيح. هنا نقطة أخرى عفوا سيدنا أثرها الدكتور علي وهي مهمة جدا، ممكن أخذ فيها تعقيب فضلتك دكتور ونخرج للفاصل عفوا. احنا في شخصية ابراهيم، هذه الشخصية التي بمثابة محطة مضيئة في تاريخ البشرية حتى انتسب الناس جميعا اليها يعني صحيح. ابراهيم عليه السلام عندما تتصفح آية القرآن الكريم تجد انه كان حريصا جدا على التربية، فيقول ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يعني حتى الصلاة حريص ابراهيم عليها وحريص على ان تكون ذريته مصلية نعم. ثم يخاف عليه من الشرك بالله فيقول وجنوبني وبني وبنية أن نعبد الأصنام، ثم يقول في دعائه في رفع البيت نعم وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إلى آخر الآيات. في الموطن الآخر وصى بها إبراهيم بنيه، وصى بها إبراهيم بنيه وآخرها إيه الآية الجميلة فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتبص تستقرأ أو تقرأ الآيات دي أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، هو سار على نفس النهج أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ما تعبدون من بعدي، وشوف هنا الاستجواب بقى بيستجوب الأبناء ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. كيف تنظر هنا إلى طريقة إبراهيم في حبه لأبنائه وحرصه عليهم بإبعادهم عن النار وأن يسلك بهم طريق النجاة؟ هذه حقيقة الأبوة نعم. يعني كما ذكر الدكتور أننا اختزلنا الأبوة والأمومة أو التربية في الرعاية نعم. الرعاية الجسدية بعيدا عن التربية التي بمعنى التنمية بمعنى النماء الروحي والنماء الإيماني والعقدي والفكري ومنه أيضا النماء الجسدي، لكن لهدف بمعنى الأبوة التي كان يتدثر بها الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم كالآباء لأقوامهم. نعم. وأقوامهم في الحقيقة كانوا يردونهم ويصدون عن دعوتهم كالغلمان الأطفال الذين لا يعلمون مصالحهم، كالأطباء مع المرضى في بعض الأحيان يسقونهم الدواء الكريه ولكن يكون لمصلحته. سبحان الله. وما من نبي إلا راعى الغنم. صحيح. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم. فكرة الرعاية والحدب والتحليق. ولا ورعاية الغنم كانت تعطي الثبات الانفعالي والحلم. لأن شر الرعاية الحطمة. أيوة. أي أنه كلما شتت واحدة يضربها يكسر لها دماغها وش هيلاقي غنمات في الآخر. ولذلك فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طبعا الشيخ إسحاق رحمه الله كان له تأمل في هذه الآية ويقول لو كنت أنت يا محمد صلى الله على مكانتك واحتياجهم إليك أنت يا محمد لفظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكيف بنا نحن؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كالأب، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي قراءة أبي وهي قراءة شاذة، وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لكم بمنزلة الأب أعلمكم كل شيء، كان يعلمهم حتى القراءة أي حتى قضاء إيه؟ حتى قضاء الحاجة. نعم. فالأنبياء كانوا كالآباء، هو في الحقيقة أب ليس فقط الأنبياء، ومن ثم إبراهيم عليه السلام هو أب لنا للمسلمين. إبراهيم أبونا. نعم. ملة أبيكم إبراهيم. حتى في الأضحية قال سنة أبيكم إبراهيم. إبراهيم عليه السلام. الأبوة تترجم إلى الرحمة، قال صلى الله عليه وسلم إني آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون مني تقحمون فيها. نعم. فأبوة بلا رحمة تقتضي إنقاذ ابنك من النار، فهذه ليست أبوة، بل في الحقيقة الابن سيكون سببا لدخولك النار وتكون أنت سببا لدخوله النار بسبب هذه الايه هذه الابوه الناقصه التي اقتصرت على رعايه جسديه دون تعليم تقوى الله. نعم. تبارك وتعالى. نعم. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الى المتقين. هو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. فالاباء محتاجين ان هم يعني قبل ان يقدموا على خطوه الزواج وخطوه الانجاب ان يتفهموا هذا الامر. ان الامر ده امر عظيم، هو دلوقتي ينبغي عليه أن يسعى في أن ينقذ نفسه وينقذ أسرته. نعم. يعني أنت مش هتتحاسب بس دلوقتي خلاص على ابن نفسك بس، لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك العبقري الإمام الشيخ الإسلام ابن القيم عبقري، يعني كتب في محطات كده أقعد أشوف لماذا هنا تحفة المولود في أحكام المولود. صحيح. يعني لم يغادر حتى هذه المنطقة، حتى هذه المنطقة لأنها منطقة الأثر لا والتوريث كما ذكرنا، وفي نفس الوقت هي منطقة على الناحية الأخرى مغامرة كبيرة. نعم. لأنه هذا الولد من كسب أبيه. فلذلك الآباء ينبغي عليه أن يتضلعوا يعني أن يطلعوا بهذه هذه المسؤولية، هي مسؤولية وفي نفس الوقت كما ذكرنا أثر. قال عمر بن الخطاب إني لا أكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من نسلي نسمة توحده. إني لا أزيد في صلاتي. نعم. وهذا ليس كلام عمر. لا. إنما كلام أحد السلف. نعم. السلف. أزيد في صلاتي حتى وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. يعني البعد ده كان حاضر في تصورات الصحابة. صحيح. والسلف. صحيح. قضية الأثر وقضية التوريث. قضية الرحمة. الرحمة ليس أن ابنك يدخل الانترناشنال مدارس انترناشنال ويلعب أحسن الرياضات ويأخذ الأولمبيات وهو خراب من الداخل. صحيح. وهو يعني بعيد تماما عن القيم. لو وسعنا قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق خشية في قتل نفسي لأولاد دكتور؟ لا شك، اغتيال نفسي. لا شك، اغتيال نفسي. وأنا يعني أزعم أن غياب الأب أو وجوده مع غيابه الأب الحاضر الغائب بلا دور، يعني بلا دور، بلا حزم، بلا رفق، بلا حب، بلا احتواء، أنه من أكبر أسباب الاضطرابات النفسية. أنا كنت ذكرت لحضرتك هذا الأمر إن مجرد ما بيجي حد عندي المكتب أنا بسأله اسمك إيه، سنك، في كلية إيه، متخرج من إيه، أو متزوج أو لأ، الأب والأم موجودين، علاقتك بهم إيه، بتستنتج من هنا كل أنواع الاضطرابات من خلال هذه المسألة. سبحان الله، مسألة العلاقة مع الأب، لا أبي في منتهى التوتر، وغالبا هو بيقول لي هو ده المشكله اللي انا جاي عشان يعني اول ما اقول له السؤال ده يقول لي هو ده الموضوع. واخد بال حضرتك؟ غالبا اضطرابات الجنسيه. يعني عفوا دكتور، احنا قلنا الاغلب اللي بيجوا لحضرتك في العياده عندهم مشكلات من هذا النوع بيكونوا بسبب الاباء والامهات، لا شك الاغلب. لا شك ان ان ان, إن طبعا في، احنا قلنا طبعا المرض النفسي ليه ثلاث عوامل، الاستعداد الوراثي زائد القابليه النفسيه زائد الايه البيئه او المحفزات التي تخرج الايه الجين ده او تثيره. فانا عندي البيئه دي اللي هي الانماط الوالديه المكتسبه. لا شك ان الاب والام لا شك ان هما ممكن يخرجوا افضل ما في الابن وقد يخرجوا أسوأ ما في الابن. والبلد الطيب ويخرج نباته باذن ربي والذي خبث لا يخرج الا نكدا. عاوز اكمل لكن تسمح لي نخرج فاصل زيدنا. نعم مش ده الكرام، فاصل قصير ثم نعود اليكم رفقنا، نستكمل هذا الحوار الماتع بصحبتي الضيوف الكرام، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام، وأن يرزقنا وإياكم صحبة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وصحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالروح إليك أتيت وبدمع العين بكيت فاغفر فيها الزلات.